أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري في فرض الخمس وفي مناقب الأنصار وفي كتاب المغازي، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قال البخاري: حدثني محمد ابن العلاء، ورواه الإمام مسلم أيضا من طريق محمد ابن العلاء شيخه، وزاد شيخه أيضا عبد الله ابن براد الأشعري. قال جميعا هو محمد بن كريب وعبد الله بن براد الأشعري: حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما. هكذا وقعت رواية مسلم، والصواب أو الجاد أن يقول: وأنا أصغر منهما، وقد وقعت في صحيح البخاري على الاستقامة، قال: وأنا أصغرهم. أحدهما أبو بردة هو أخو أبي موسى، والآخر أبو رهم. إما قال بضعا، وإما قال 53 أو 52 رجلا من قوم. قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، أي عند النجاشي. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيم معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معنا. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر، أي يعني ابن الخطاب، على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم. فغضبت، أي أسماء، وقالت كلمة، أي قالت لعمر: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار، أو قال في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ومن طريق الإسماعيلي أخذه البيهقي في دلائل النبوة. قال الإسماعيلي: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو فريد محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، وثاق الإسناد بمثله سواء. وأخرجه أيضا أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء في الجزء الأول منه من طريقين عن أبي يعلى قال حدثنا محمد ابن العلاء. إذن هذا الحديث مداره على محمد ابن العلاء عن أبي أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري، لأن بريد هذا ابن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة يروي عن أبي موسى، وبريد أيضا عن أبي موسى، يبقى الولد وأبوه كلاهما يرويان عن أبي موسى الأشعري، واحد عن جده والآخر عن أبيه. هذا الحديث يبين جانبا من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سمعتم الذي يقص هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأنه يقول: إننا خرجنا من اليمن قاصدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبوا سفينة وكانوا 54 رجلا، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 50 على سبيل الجزم، فالتوفيق ما بين 53 أو 52 أو 54، وما بين 50 على سبيل الجزم أن 50 هم من قوم أبي موسى وهو وأخواه، يبقوا 53. يبقى لما قال خرج وكنا 50، يبقى 50 من قومه، وهم الثلاثة هو واثنين إخواته أبو بردة وأبو رهم، يبقى ليه 53. فركبوا سفينة واتجهوا إلى المدينة، فوصلوا إلى أرض الحبشة. كان حاكم الحبشة أنذاك هو النجاشي رضي الله عنه. فلما نزلوا في الحبشة وافقوا، أي صادفوا جعفر بن أبي طالب، وكان جعفر هاجر بالهجرة الثانية للمسلمين في الحبشة. وجعفر ابن أبي طالب كان زوج أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس. والحقيقة أسماء بنت عميس دي سيدة تتابع عليها ثلاثة من الكبار. تزوجت الأول جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد جعفر في مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له محمدا في حجة الوداع. حديث جابر، حديث طويل لصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل؟ هما في الميقات. قال لها: اغتسلي واستثري، أي أنها تشد على نفسها خرقة، وأحرمي. ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، ما أسعدها من امرأة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة: وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي عامر بن شراحيل قال: تفاخر عبد الله بن جعفر ومحمد ابن أبي بكر فقال كلاهما أنا خير منك. طبعا هما الاثنين ولاد أسماء بنت عميس، بس عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ومحمد ابن مين؟ ابن أبي بكر الصديق، هما قاعدين كده. فقال أحدهما للآخر: أنا أفضل منك. وكان علي بن أبي طالب كان جالسا، فقال لأسماء: اقضي بينهما. فقالت لعبد الله بن جعفر: ما رأيت شابا خيرا من أبي، ما رأيت شابا خيرا من أبي. وقالت محمد: ما رأيت كهلا خيرا من أبي. دي الدبلوماسية، بلاش يتعلم الدبلوماسية، زعلش حد يعني، وخذلك إيه يتعلم من هذا الدرس. زيد بن الجوزي كان في بغداد، وبعدين جماعة من الشيعة وجماعة من السنة اختصموا من أيهما أفضل، أبو بكر أم علي ابن أبي طالب. فابن الجوزي عايز يخلص الموضوع ومش عايز ندخل بقى في خناقات، فقال: من كانت بنته تحته. خلاص، من كانت بنته تحته، بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت مين؟ تحت علي ابن أبي طالب، وبنت أبي بكر تحت مين؟ تحت النبي. واخدرك؟ فأهل السنة قال لك يبقى خلاص يبقى هو أبو بكر طبعا، لأن بنته بنت أبي بكر تحت النبي. واخدرك؟ والشيعة قال لك بس بنته تحت علي بن أبي طالب، خلاص يبقى كده إيه؟ يبقى كده خلصنا الموضوع. فهي أسماء بتقول له: ما رأيت شابا خيرا من أبي. وقالت لمحمد: ما رأيت كهلا خيرا من أبي. فقال علي بن أبي طالب: فما أبقيت لنا؟ لما هو شاب هو أحسن شاب، فابو احسن كهل، وانا طبعا لسه معجزت، ها عشان يبقى ايه؟ يبقى انت خير الشيوخ مثلا. وخذلك ما ايه؟ قال: ما ابقيت لنا شيئا، ولو قلت غير ذلك لما قدتك. المحقق بتاع حلف الاولياء استشكل اللفظه دي ولا اشكال فيها ابدا، هو قال ايه؟ كذا بالاصل، يعني في المخطوطه لما قدتك يعني لكرهتك من المقد، يعني لو كنت قلت غير كده كنت هزعل منك. فهو استشكلها قال: لعلها، لعل صواب اللفظه لاومقتك. يقال انسان وامق يعني عاشق، يعني كانه قال لها لو كنت قلت غير كده كنت حبيتك اكثر من كده. ده الكلام ده لو ايه؟ لو اللفظه لاومقتك اي لاحببتك، لكن اللفظ ما فيش فيها تحريف، اللفظ ما فيش فيها تحريف. علي بن ابي طالب قصد ان يؤسس خلق الوفاء عند النساء، لان المراه التي تتنكر لزوجها السابق اذا كان رجلا فاضلا ووفيا، اذا هذه المراه لا يؤمن ان تتنكر لزوجها الحال، مش كده؟ لان الوفاء لا يتجزا، الوفاء لا يتجزا. رجل كان معاها طيب وكان حسن العشره وكان رجل فاضل، مات عنها أو طلقها، يبقى لما تذكره تذكره بسوء ليه؟ يبقى حول كله، يبقى هذه المرأة لا تؤمن. فكونها بقى بتثني على زوجيها في حضرة الزوج الحالي ده يبقى وفاء. فعلي بن أبي طالب كأنه قال لها: لو قلت غير ذلك كنت تطعني على الأولاني أو تطعني على الثاني، وتبين ان كان في سوء عشرة عشان يعني تتزلفي الي وتاخدي بقى درجة والكلام ده، هو لما قدتك ليه؟ لان انا لما هموت عنك برضو هتقول ايه؟ نفس الكلام اللي قلتيه على الاول. واخدلك؟ فاللفظ مستقيم، لكن ايه استشكلها المحقق، يعني معرفش يوجهها هذا التوجيه. فقالت اسماء، والرواية دي موجودة في ايه؟ موجودة في الحلية، مش موجودة عند ابن السكن. قالت اسماء: والله ان ثلاثة لأنت أخسهم لأخيار. واخبرك طبعا ده محمول عليه عن مزاح، يعني بتضحك معاه بتقول إذا كان يعني أنت أقل واحد في الثلاثة دول، ومع ذلك أنت يعني أنت علي بن أبي طالب كان أفضل، كان أفضل أهل زمانه باتفاق أهل السنة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لم يكن على وجه الأرض أفضل من علي بن أبي طالب، واتفق أهل السنة على ذلك. فلما يكون أفضل واحد موجود على ظهر الأرض هو أقل الثلاثة دول، يبقوا أخيار، صح كده؟ زي ابن عمر لما الحجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على باب المدينة، وكان الحجاج بن يوسف كان يسب عبد الله بن الزبير ويقول هو شر الناس، فكان كان المسلمون لا يجرؤ الواحد منهم على أن يقف أمام عبد الله بن الزبير وهو مصلوب. فمر ابن عمر ماشي وهو نافع فقال له إيه؟ قال له ما تعديش بي على عبد الله بن الزبير. ليه؟ لا يريد أن يراه، واحد مصلوب ثلاث أيام مصلوب، ده الحجاج ده مصيبة تقيلة أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يصلب عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في للمسلمين في المدينة، ومصلوب ثلاث أيام، مصلوب كده على خشب ثلاث أيام عشان خاطر إيه؟ يهدد الناس دي. فهو قال له لا تمر بي من الطريق اللي مصلوب فيه عبد الله بن الزبير. فنسي نافع، نسي نافع وسلك الجادة ومر على عبد الله بن الزبير. فإذا عبد الله بن عمر بقى فجأة كده لا عبد الله بن الزبير مصلوب قدامه، والحداد طبعا كان موقف جماعة جواسيس عشان ينقلوا له الأخبار مين اللي وقف والكلام ده هو وقال إيه والحاجات دي. فلما وصل لعبد الله بن الزبير وقف عبد الله بن عمر قال السلام عليك يا أبا خبيب ثلاث مرات يسلم عليه، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها لهي خير أمة. يعرض طبعا بكلام الحجاج وأنه كان بيقول أنه من شر الناس، فكان ده أشر واحد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا بهذا الدرجة العالية في الصيام والقيام وصلة الأرحام، وده أقل واحد، يبقى هذه أمة هي خير أمة. لكن في ملاحظة طبعا الحافظ بن حجر قال وأخرج ابن السكن بسند صحيح إلى الشعبي، اللي هو بقى مش دارس مش واخد باله من علم الحديث يتصور أن القصة صحيح واخبرك ولا، وممكن يقول وصححه الحافظ ابن حجر أو قال إسناده صحيح، والواقع أن الحافظ ابن حجر لم يصحح الإسناد إلى أسماء بنت عمير المتكلمة، إنما صححه إلى الشعبي بس. يعني مثلا لما واحد الحافظ أو غيره يقول لك وأخرج أحمد بسند صحيح والحاكم عن أبي هريرة، يبقى لا تسوي بين إسناد الحاكم وإسناد أحمد، لأن هما الإسنادين لو كانوا واحد لقال وروى أحمد والحاكم بسند صحيح، فليه بقى قال أحمد بسند صحيح وأخر الحاكم؟ أكيد سند الحاكم مشتمل على علة، ولذلك ما سواهمش الاثنين. يوم بقى اللي مش واخد باله مش دارس ما يعرفش مصطلحات العلماء يتصور إن الحافظ أو غيره صحح إسناد الحاكم وأحمد، فإما أن ينقل التصحيح وهو غلطان، وإما أن يتعقب الحافظ ابن حجر في دعوى أنه صحح لمين؟ للحاكم وهو غلطان. خلاص كده؟ يبقى أنت تتنبه إلى تقييد العلماء في تصحيح الأسانيد أو تضعيفه. لما يقول لك وأخرج فلان بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب، اعرف أن فيه مطب بعد سعيد، مشكلة بعد سعيد بن المسيب، وإلا لو كان الإسناد كله صحيح لقال وروى كذا بسند صحيح عن أبي هريرة أو عن ابن مسعود أو عن أي صحابي. خلاص؟ فهنا الحافظ يقول بسند صحيح عن الشعبي قال قال علي لأسماء أو قالت أسماء بنت عمير. يبقى نيجي بقى نشوف هل سمع الشعبي من أسماء بنت عمير أو أدركها ولا لا، هل أدرك علي بن أبي طالب ولا لا، عشان يبقى السند متصل. اللي يعينك على هذا أنك أنت تبحث في كتب المراسيل زي مراسيل ابن أبي حاتم مثلا، أو الكتب اللي بتعنى بهذا الباب زي تهذيب الكمال وفروعه. طيب نشوف بقى العلماء ابن معين وأحمد وأبو حاتم اتكلموا في سماع الشعبي من أسامة بن زيد، قال لك مرسل لم يسمع، ولم يسمع من عائشة، ولم يسمع من ابن عمر. فتقوم انت تشوف وفيات الصحابة دول كانوا امتى. خلاص، أسامة بن زيد رضي الله عنه توفي سنة 54، خلاص، وابن عمر توفي سنة 73 هجرية، وعائشة توفيت سنة 58. خلاص ما سمعش من دول. علي بن أبي طالب قتل سنة 40، يبقى سمع. هذا كان ما سمعش من اللي مات سنة 54 ولا من اللي مات سنة 73 كمان اللي هو ابن عمر، يبقى ممكن يكون سمع من اللي مات سنة 40. لا، يبقى في ايه؟ في مطب بعد الشعبي على طول. ولذلك الحافظ بن حجر تنكد المسألة دي. عشان كده لما تقرأ خلي بالك، إذا كان التصحيح مقيد، إذا كان التصحيح مقيدا براوي، يبقى لازم تعرف إن بعد الراوي ده في مشكلة في الإسناد، فتخلي بالك، فلا تنقل تصحيح لحافظ بإطلاق وتقول إن القصة إيه؟ إن القصة صحيحة. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن. بلغنا مخرجه، يعني كان خارج من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة. فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، وأبو موسى الأشعري سمى ابنه على اسم أخيه اللي هو أبي بردة، والآخر أبو روح. قال: إما بضعا أو إما 53 أو 52 رجلا من قومه. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي الحبشي. هنا دليل على جواز أن يخرج المرء من أرضه إذا لم يكن هناك أرض إسلام، إذا لم يكن هناك أرض إسلام، ويلقى أنواع الأذى والاضطهاد والعنف ويخشى على دينه، يجوز له أن يهاجر إلى بلاد أخرى ولو لم تكن من بلاد الإسلام ليطلب الأمان فيها، من باب تخفيف الشر، من باب تخفيف الشر. أصل الهجرة أن يهاجر المرء من ديار الكفر أو ديار الحرب إلى ديار الإسلام حيث وجد، إن كان مطيقا لذلك. فإن لم يكن مطيقا لذلك توجه إلى أي بلد أخرى يأمن فيها على نفسه ويعبد ربه تبارك وتعالى، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عند من يصحح هذا الحديث: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن هذا يحمل على الاختيار ولا يحمل على الاضطرار، أن رجلا سافر إلى بلاد المشركين باختياره وبلا ضرورة ملجئة. يعني مثلا واحد بيكلمني أمس قل لي: أنا عايز أسافر مثلا أمريكا أو أسافر بلد ألمانيا علشان يتعلم برمجة كمبيوتر، وإن المسألة دي ملحة بالنسبة لي. طيب العلم اللي أنت تطلبه ده موجود في بلد؟ موجود، ولكن بأسعار عالية. طيب ما هو أنت لما تنظر، وأنت أصلا لما تنظر إلى سفرك وإلى تكلفة سفرك، وراجل غريب رايح مش معروف ولا بتاع، هيشتغل وهيتعب وهيلم فلوس والكلام ده، هتلاقي المحصلة تقريبا واحدة. ثم إن هذا العلم ليس علما ضروريا يساوي أن يسافر المرء إلى بلاد الكفر. العلم الضروري يا أخوانا إن الدولة تتبنى علما ما، خلاص، والدولة هي التي ترسل هؤلاء وتحصنهم، تنفق عليهم وتحصنهم، إن كل رجل يريد أن يدرس علما من العلوم يذهب باختياره إلى بلاد الكفر، ثم ده يؤثر عليه تأثيرا سلبيا، يؤثر على قلبه كثرة الفواحش المقننة الموجودة التي يحميها القانون، فواحش كلها تحت مظلة القانون هناك، ولا يستطيع رجل إن هو يعتدي عليه وانت بتمارس حقك في الشهوات والكلام، لأن القانون يقرها. يعني رئيس الجمهورية مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو غيره لا يستطيع أن يعتدي على حرية شخصية لفرد، يجرجره في المحكمة زي مونيكا كده لما جرجرت كلينتون، والقصة اللي انتوا عارفينها دي كلها. واخبرك، وقبل ما يسيب الرئاسة استعان بمنصبه ودفع 25,000 دولار عشان يسقط القضية، لأن كانوا سيلاحقونه بعد الايه؟ بعد الرئاسة، كانوا ممكن يدخلوه السجن وبهدلوه كمان، واخبرك؟ ومواطن عادي ممكن يجرجر رئيس الدولة وحطه على الكرسي ويبقى بيتصبب عرق ومش عارف يتكلم 3 كلمات. هناك كل شيء في تحت مظلة القانون. أول ما كلينتون ده وصل الرئاسة وعد الجماعة، وده كان أحد الأوراق الرابحة، وعد الشذاذ في الجيش الأمريكي إن هو هيسمح لهم بممارسة الشذوذ تحت مظلة القانون، يعني راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست والكلام ده، واخد بالك؟ فهذه الدول اللي الفواحش فيها مقننة بالقانون، أنت لو راجل مسلم وحافظ على دينك تريد أن تذهب إلى هناك وترى كل هذه الفواحش ولا تستطيع أن تعترض، لا تستطيع أن تعترض، قال لك أنت لك الحرية في أنك أنت تصلي زي ما تعايز، أنك أنت ترفع الأذان زي ما تعايز، أنت تمارس حريتك ويمارس حريتك، ولا أحد من الفريقين يعتدي على حرية الآخر، خلاص. والبلد طبعا كل لها فواحش وبلا أزرق، أنت رايح هناك ترى هذا جيئة وذهابا ليلا ونهارا، وقلبك إيه يعني؟ محطوط كده في إزازة كده، ولا محطوط في مثلا حافظة لا يتغير؟ لا تستطيع. كل اللي راحوا هناك كلهم إلا من عصم الله عز وجل منهم تغير، حتى كل اللي أبناهم هناك من الجماعة المتصدرين برضو للإمامة والدعوة والكلام ده أصلا تغيروا، بيأكلوا بالربا وكل حاجة، تأكلوا الكارت اللي هو الربا واللي بيشتروا بيه والكلام ده، وطلعت في دماغهم إنك لو شلت دولار في جيبك تتقتل على طول في الشارع، خلاص أصبح يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومطالع عليه شارب الربا، يقول لك أصل نظام البلد كده وما بقدرش أعمل زي. طب يا ابني ليه خرجت من بلدك؟ يقول لك أصل في اضطهاد والملتحين ومش عارفين الكلام. طيب احنا عايشين اهو، وانت لابد انك تلقى مصيبة في أي اتجاه، فليكن المصيبة في دنياك مش في دينك. يعني انت لما تكون موجود وبتطارد، وانت بتطارد في مين؟ في الله، زي أسماء بنت عمير ما بتقول ايه؟ كنا نؤذى ونخاف وإنما خرجنا مهاجرين في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يلقى مصيبة حيث يمم وجهه، سيان كان من أهل الدنيا ولا من أهل الدين، لازم تبقى فيه مصيبة منتظرة. مش حد مش ممكن يتولد ويعيش ويموت بدون ما يكونش فيه شوية مصايب وقع فيه، لا دنيا ولا دين، لا كافر ولا مسلم، خلاص كده. دي الأعراض بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نجا من عرض نهشه الآخر. فإذا كانت المسألة كده لازم تصد مصيبة، فلأن تسلم دنيا الإنسان أفضل من أن يسلم دينه. ولما تؤذى في الله هتلاقي عندك رضا من جواك، لما تلتفت وتشوف السكة بتاعتك دي من الذي سبقك فيها؟ تلاقي الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. من اللي اتحط في السجن عشان بيعبد ربه سبحانه وتعالى؟ هتلاقي الأنبياء والصالحين والأولياء. من اللي اتقتل؟ برضو هتلاقي السلة المضيئة، أفضل ناس خلقهم ربنا سبحانه وتعالى ونزلوا ومشوا على ولدوا ومشوا على الأرض هم الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. لكن لما يبص واحد منخرط في الشهوات، وادي الجاسوس اللي هو الفيل ده، واخبرك ده عمل ايه؟ ركب كل الشهوات، الزنا والسرقة والقمار وشرب مش عارف ايه، ده لما يتحط في السجن بقى ويتحط ويتحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ده ايه اللي حصله في الدنيا ده؟ كل حياته خمر ونساء وربا ومش عارف كل اللي انت عايزه عمل. كل أسف الجاسوسية كفن وكدراسة لازم الجاسوس يعمل كده، يقول لك عشان البلد وعشان نجيب معلومات البلد. شوف بقى العيون، عيون النبي عليه الصلاة والسلام، من الجواسيس تعلمين دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل حذيفة بن اليمان عينا على أبي سفيان، واخد بالك؟ فلما ذهب إلى أبي سفيان كان مصاحبا لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. صار جاسوس النهاردة العين، أي جاسوس لازم يدخل بقى كل أوكار الدعارة وأوكار الحشيش والأفيون والخمر والكلام ده، قال يعني عشان ما يبانش وما يظهرش الكلام ده، وقال يجيب لك معلومة واثنين وثلاثة، وفي الآخر ياخد نشان، وفي الآخر المطاف يروح سفر بقى. فده البني آدم ده، وكثير من أهل الدنيا اللي ركب كل الشهوات عشان يحصل ما يريد، خلاص. ده لما يلتفت حواليه عشان وهو في السجن كده عايز يشوف أسوة كده تصبره هيلاقي مين بقى أرسل له مين؟ ها؟ كريستين كيلر ومش عارفيه العالم دول هيلاقي مين؟ ولذلك لا يجد له أسوة، عشان كده يبقى بيموت كل دقيقة مش مستحمل السجن. لكن الأولياء والصالحون والجماعة دول يقول لك سجني خلوة حلو، أرجع القرآن وأحفظ القرآن وتلاقي عنده همة ونشاط وقيام ليل والكلام ده، والهدى هدى الله سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يسلم في اتجاه ما في دين أو في دنيا. فالنهارده هو ترك هنا قال يعني المضطهد يعني وهربان بدينه واخبرك من الفتن، يوم يروح هناك يتغرز لشوش في الفتن برضه، ولما تقول له ارجع يقول لك احنا مضطهدين ومش عارفين والكلام ده. طب تاكل ربا تشوف الفاحش المنكرات دي وتأثر على قلبك وتكون النتيجة ان هذا القلب يموت، امال قاعد ليه؟ لما هجبتها جيت عشان ايه؟ فده نوع من الخدع الإبليسية اللي بيقع فيها الإنسان ويستروحه. فهو الإنسان إذا كان في مكان ما مش عارف يعبد رب سبحانه وتعالى والتمس مكانا آخر ليهاجر إليه ولم يكن بلد إسلام، لكن هيستطيع في هذا المكان أن يعبد ربه أفضل، حينئذ يجوز له أن يهاجر، ولا يقال له لا يحل أن تهاجر إلا إلى بلاد إسلام. إن الحبشة ما كانتش بلاد إسلام، وإن كان النجاشي مسلما، لأن النجاشي رضي الله عنه ما كان يحكم بالإسلام، إنما كان يحكم بالقوانين الموجودة في البلد، لو كان نفس المستخفي كان يخفي إسلام، فالذي يخفي إسلامه ما ظنش أنه يطلع قانون بقى إسلامه وتحكم به، وخذلك وكتم إسلامه في نفسه. فكانت البلاد الحبشة ما كانتش بلاد إسلام، ولم يكن هناك إسلام على وجه الأرض إلا المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، مش عند جعفر، وأصحابه أي عند النجاشي. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. في رواية أن أبو موسى الأشعري والأشعريون طلبوا الإقامة معه، هم الذين طلبوا الإقامة معه، وهنا في هذه الرواية يقول لك أن جعفر هو الذي طلب أن يقيموا. فيش طبعا تعارض، لأن يمكن حمل المعاني على الآتي: أن جعفر بن أبي طالب قال أقيموا معنا فقالوا له نقيم معه، فكلمة طلبنا أن نقيم معه أي بعد أن أذن لنا أن نقيم معه، خلاص يعني مفيش تعارض بين اللفظتين. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، حتى رجعوا جميعا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للمسلمين دولة. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. خيبر كان سنة إيه؟ كانت سنة 7 على رأي الجمهور، وذهب مالك إلى أنها كانت سنة 6، وابن حزم طبعا أيد قول مالك المسألة دي، والخلاف كله مبني على بداية سنة الهجرية، هل هي محسوبة من المحرم ولا محسوبة من الربيع الثاني. قال فأسهم لنا، أي أعطانا سهما من الغنائم، أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، لأن الأصل إن هو لا يسهم إلا لمن شهد الإيه؟ إلا لمن شهد الغزو، ده هو الأصل. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث كان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أهل خيبر الذين حضروها من المسلمين أن يسهم لأصحاب السفينة ولجعفر وأصحابه. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قلت قبل ذلك إن في مسافات بين الخلق، أن الله عز وجل لما خلق عباده جعل بين العباد مسافات، في أهل فضل وفي من دونه، في أهل علم وفي من دونه. وكذلك الذين سبقوا بالهجرة، لأن الهجرة كان أكبر الأحداث في حياة المسلمين آنذاك. وقد جعل الله عز وجل الهجرة فاصلا بين الذي يهاجر، للمسلمين جميعا أمروا بالهجرة إلا لمن كان له عذر، فمن لم يكن عنده عذر فترك الهجرة فأمر الله عز وجل ألا يواليه المسلمون، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. وكانت الهجرة إذاك فرض عين على كل مستطيع، لأن لم يكن هناك بلد إسلام في الدنيا إلا المدينة، وكان واجب على المسلمين أن يهاجروا إليه. وفي ترتيب الإمامة النبي عليه الصلاة والسلام قال أقدمهم هجرة، إذا استووا بقى في القراءة والحفظ وتلقي القرآن يبقى أقدمهم هجرة، فهو المقدم. وربنا سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم، قال السابقون الأولون، لأن في ناس هاجروا بعد ذلك فلا يستووا مع السابقين الأولين. وفي الصحيح لما حصلت خصومة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد فسبه خالد، خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد قال لا تسبوا أصحابي، ثم خالد من أصحاب، خالد من أصحاب، فكأنما قصد بكلمة أصحابي طبقة مخصوصة من أصحابي هم السابقين الأولين، خلاص هم الجيل الأول، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، وفي رواية ملء الأرض ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد اللي هو اللي هو انك انت تملا ايديك الاثنين كده حبل، ونصيف المد انك انت تملا ايد واحد، خلاص. فكانه قال عليه الصلاه والسلام لو انفق واحد من السابقين الاولين مد غرف كده بايديه الاثنين شويه رز شويه قمح وتصدق بهم يساوي لو انفقت انت مثل احد في مقابله، أو لو أنفقت ملء الأرض ذهبا في مقابله، يبقى الحفنة بتاعته تساوي جبل من عند خالد بن الوليد. أمال إحنا بقى يعني إذا كان خالد بن الوليد لو أنفق جبل ذهب يساوي مد ينفق عبد الرحمن بن عوف، يبقى إحنا في مقابل عبد الرحمن بن عوف طبعا ما تعرفوش الصحابة دول كم ضحوا، سألت يخرج من بلده ويسيب أولاده وداره وأهله وينام في الصحراء في العراء كده أشهر متطولة، هي دي مسألة شوية وفي الله، ويثبت يثبت وعنده استعداد أن يبذل ولا يبكي على شيء، لأنه وحد الجهة ولم ينظر إلا إلى مرضاة ربه. لكن إحنا بنعمل ننظر إلى مرضاة الله وبعدين ننظر يمين وننظر شمال، تنظر يمين ممكن يأخذ لب، ما تعرفش ترجع بصرك تاني إلى الجهة التي ما حاد الصحابة عنها أبدا. فالسابقون الأولون كان لهم وضع خاص، وضع خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي عندنا نحن معاشر المسلمين. فقالوا نحن سبقناكم بالهجرة، بقى احنا أسباب التعسل بقى خرجنا الحبش وهاجرنا إلى بلاد غير البلاد في الله وفي رسوله، وتاخذوا مننا هذا الفضل، سبقناكم بالهجرة. فده لا خلي أسماء تغضب، تغضب إن راح منها هذا الفضل. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا، لأن كانت زوج جعفر بن أبي طالب، دخلت على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجشي في من هاجر، هاجرت اليمين أسماء يعني. فدخل عمر رضي الله عنه على حفص وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ وفي هذا دليل على جواز أن يسأل الرجل عمن عنده في البيت رجلا كان أو امرأة، وإن المرأتك لو أنك أنت سألتها من هذه فقالت اسم الموجودة فإن هذا أيضا لا حرج فيه. خلاص، لأن في بعض إخواننا بيتحرجوا من المسألة دي، يتحرجوا من ذكر بعض أسماء النساء ونحو ذلك. لو ذكر أسماء النساء فلا جناح ولا بأس بذلك. لأن عمر سأل من هذه، وده طبعا واضح كان إنها إيه، إنه دخل عليهم هم قاعدين الاثنين مع بعض. خلاص، فطبعا ده ممكن يكون دليل من أدلة على النقاب. مش عارف، ما لو عرف إن هي مين كان خلاص. وذلك إنما بيسأل إيه، يسأل يعني من هذه؟ قالت أسماء بنت عمير. قال آل حبشية، آل بحرية. حبشية نسبة إلى الحبشة، مش إنها من الحب من الأحباش يعني، ها صمرة كده وبتاع والكلام ده، لا، آل حبشية يعني التي هاجرت إلى الحبشة. خلاص، آل بحرية أي التي ركبت البحر جيئة وذهابا، لأنها هاجرت ركبت بالبحر، ولما رجعت رجعت بليه؟ بالبحر. طبعا هذا في جواز ركوب البحر، لأن في حديث منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر، وقال إن البحر إيه تحته نار وتحت النار مش عارف إيه كده، عشان كده كره من كره من الصحابة زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يتوضأ المسلم من ماء البحر. خلاص، والحديث برضو ده ضعيف، لا يركب البحر إلا من كان غازيا أو إيه في سبيل الله أو حاجا، فهذا حديث ضعيف، إنما بل يجوز ركوب البحر بإطلاق. قال آل حبشية، آل بحرية، وفي هذا جواز التلقيب ببعض الأعمال أو ببعض المهن أو ببعض الأوصاف. آل بحرية لقبها بالبحرية إيه؟ لأنها دخلت البحر، وكذلك آل حبشية لأنها هاجرت إلى الحبش. قالت أسماء، نعم، في بعض العلماء استنبط من هذا الحديث جواز أن يدخل الرجل على ابنته في غير زوجته. طبعا هو يبدو أن الفائدة مش فائدة، يعني واحد يدخل على بنته، ذلك ما هي الفائدة فيها؟ لا، العلماء لما بيستنبطوا الأحكام من الأحاديث لا يقصد أن هذا الحديث دليل مستقل في المسألة، إنما يمكن أن يكون دليلا في المسألة. إن الرجل الزوج قال لابنته لا يدخل أبوك أو أخوك أو أمك في غيابي، فلا يجوز للبنت أن تسمح لا لأحد منهم بالدخول، وهذه بدهية. لكن اللي هو يعني بيعترض على المسألة دي نظر إلى مسألة المحرمية بس، قالت من الأب محرم لبنته طب ليه ما يدخلش عليها؟ لا، يعني هو العلماء لما يذكروا مثل هذه الفوائد تصبح كدليل، زي ما أنا بقول إن عمر لما دخل قال من هذه، ممكن تحطها في أدلة مشروعية النقابة أو الكلام على أساس إنه إيه، لو كان كشف وشاه كان عرف من دي، لأنه يبعد على مثل عمر بن الخطاب إنه ما يعرفش أسماء بنت عمير. وخذلك كان المجتمع المسلم كان معروف بالواحد في المدينة، كانوا يعني يعرفوا بعض نظرا لقلتهم. ولو أبدى واحد من الناس اعتراضا وقال ومن أدراك أنه أصلا رآها أو قبل ذلك، ما يعني قاومناه، يقول له برضو إيه ما أبديته محتمل أنه عارف أسماء بنت عميس لكن ما رآها قبل ذلك، أسلمت وهجرت مع زوجها الحبشة ولم يرها عمر ابن الخطاب. كل دي تبقى إيه أدلة، أنت عارف بعد ما تجيب الأدلة المباشرة بتحاول انك تكثر الادله، تجيب دليل من هنا ودليل ان شاء الله حتى يكون في ربع دلاله، خمس دلاله، عشر دلاله، او المهم ايه، المهم انك انت بتحاول انك انت تؤسس المساله بما استطعت من الادله ولو كانت غير مباشره. فعمر بن الخطاب لما عرف ان هي اسماء بنت عميس ودي زوجه جعفر بن ابي طالب ولسه جايين بقى من حبشه، قال نحن سبقناكم بالهجر، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. شوف بقى تنافس الناس، كل واحد يشوف هو فين من النبي عليه الصلاة والسلام، مسافة بينه وبين النبي قد ايه، ويبقى حريص على أنه يكون أقرب الناس إليه، فبيقول نحن أولى بالنبي منكم عشان إحنا سبقناكم بالهجرة. والهجرة ده عمل كبير، وكان حدثا كبيرا وتحول في حياة الجزيرة العربية بل في حياة البشرية كلها. فاستأثر عمر بن الخطاب بالفضل، فأسماء بنت عمير قالت كلمة. شوف كلمة كلمة دي عشان تنبه، كأنها يعني تريد أن تقول كلمة فلت، أو أنها كلمة شديدة لم تتعود أسماء أن تقولها، أو لم يكن من أخلاق المسلمين أن يرد بعضهم على بعض بهذه الحرارة وبهذه القوة. قالت فقالت أسماء كلمة. إيه الكلمة؟ قالت كذبت يا عمر، كلا والله. شوف كلامها. الحقيقة لما قرأت الجملة دي أحسست بغصة في حلقي وأنا أقرأ كلام أسماء بنت عميد. تقول كلا والله لا سواء، يعني لا تستوي معنا. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. ولم تذكر الأمن، لأن أعظم نعمتين أنعم ينعم الله عز وجل بهما على عبد الأمن والشبع. الأمن والشبع. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش، قال عز وجل إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع لأن الجائع لا يعبد الله، الجائع لا يعبد الله. يعني العلماء جعلوا الجوع أحد الأسباب المسقطة لصلاة الجماعة. في واحد بعيد يسأل بقول صلاة الجماعة مستحبة ولا واجبة؟ لا واجبة. خلاص، مسقطات صلاة الجماعة أشياء، منها الجوع، تكون جعان وعايز تاكل، واخد بالك؟ وصلاة الجماعة حيقام له؟ لا، كل كل. كان أبو ذر أو أبو الدرداء يقول من مئنة فقه الرجل أن يقبل على طعامه ثم يصلي. تاكل الأول بس، مش لازم بقى تاكل تشرب الشاي تاكل بقى موز وفاكهة والكلام، لا، كل الأكل الذي يسكن الجوع عشان ما تضيعش على نفسك صلاة الجماعة. عش تاكل بقى وتقول اصل خلاص حطوا الطبيخ بقى ولسه هنسخن ثاني ونرفع ونعمل ونخلي والكلام، لا، اذا قدرت تاكل اكل كده بسيط يسكن الجوع تنزل تلحق الجماعه هذا افضل لك. انما اذا كنت بقى ما تقدرش فتحت الحزام على الرابع، حزام الامان، ها، بمناسبه بقى حزام الامان والكلام اللي طالعين لنا في اليومين دول، خلاص ما تقدرش بقى تقوم، اذا قعدت لازم يقوموك بقى بالدوزر حد يشدك وبتاع وما تقدرش تقوم كل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام في المسجد وهو يأكل. خلاص، يبقى إيه ده؟ عذر من الأعذار اللي إيه بتسقط صلاة الجماعة. الواحد يكون إيه، يكون جوعان، جوعان ما يعرفش يعبد ربنا. خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الجوع، قال أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع يعني ما تعرفش تنام بيه أبدا، حط جنبك تتقلب مش قادر تنام، فهو بئس الضجيع. خلاص، الأمن نعمة من أعظم النعم وأفضلها. تعرفش تعبد ربنا وانت خايف أبدا، وانت خايف مرعوب ما تعرفش تعبد ربنا. فهي لم تذكر الأمن لأن هم كلهم كانوا هربانين، يعني اللي خرج من مكة للمدينة هربان، واللي خرج من مكة للحبشة هربان، فهم الاثنين ميت، هما الاثنين خايفين. لكن شوف قالت ايه، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كفايه، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في ارض البعداء البغضاء. فلا سواء، يعني يستوي واحد، النبي عليه الصلاه والسلام معاه لسه واكل علقه دلوقتي من المشركين، يقول له اصبر فان موعدك الجنه، يوم كل الكرابيك تروح وكل الالم اللي شافه يروح. يعني شوف عمار بن ياسر وآل ياسر كلهم، حديث اللي هو يصح بمجموع طرق، النبي عليه الصلاه والسلام يمر عليهم بيتعذبوا صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. دي كانت كفايه، كانت كفايه عشان خاطر يحمل جبل من العذاب. فكونك تحس ان النبي جنبك عليه الصلاه والسلام، وانك انت تشوف بس وشه كده، تصافح وشه كده، كل همك يزول تاخد قوة روحية جديدة، غير بقى واحد قاعد في أرض البعداء البغضاء. البعداء لأن احنا بعيد عن أهلنا، البغضاء كانوا على الكفر، مش هتدعين على الكفر. فلا سواء، لا سواء. صحابة عانوا الجوع صحيح، لكن يكفي أن هذا كان الواحد منهم يخرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج عن أمره، أي بأمره، يخرج بأمره، يجوع ما تفرقش معاه. والصحابة رضي الله عنهم جاعوا وجربوا الجوع، جوع في الله تبارك وتعالى، وهم أشهر طبقة أكلت ورق الشجر. أشهر طبقة في الدنيا كانت تأكل ورق الشجر هم الصحابة رضي الله عنهم، وصبروا. احضرني ثلاث أحاديث في أكل ورق الشجر. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث ده رواه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة. البخاري بواب عليه باب ما كان يأكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروي نفس الحديث في كتاب الرقاب باب معيشة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه في كتاب الفضائل طبعا في فضائل مين؟ سعد بن أبي وقاص. الحديث ده بيرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن مالك عن سعد بن أبي وقاص، قال: والله الوسعد يعني، إني لأول من رمى بسهم من العرب في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة أو الحبلة. الحفظ من حجر بقول مثل اللوبيا، يعني إيه وكانوا بيأكلوا ده كان إيه الثمار كده زي اللوبيا. وهذا استمر نوع من أنواع الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه. لما يروح الغائط يبقى إيه رجيعه زي رجيع إيه الشاه حيوانات، ما له خل في بعض الطرق، يعني ما له خل. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خفت إذن وضل عملي. يعني أنا أول واحد رمى بسهم في سبيل الله، وأنا كنت ربع الإسلام يوم من الأيام، وجاهدنا وأكلنا ورق الشجر، وبعدين جاي بقى الجماعة اللي حاطين رجل على رجل جايين عايزين يعلمونا، جايين عايزين يستفيقوا علينا، لقد خفت إذن وضل عملي. الحديث الثاني الحقيقة هو يعتبر قطعة أدبية، قطعة أدبية، عباراته فخمة. حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث خالد ابن عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة ابن غزوان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. الصرم اللي هو القطيع، وبصرم اللي هو ايه؟ اللي هو زعلان مع اخواته، مش كده؟ مش المسلول يعني اللي هو جلد على عض، لا، اي واحد مزعل اخواته مزعل جيرانه نقول له يا ابو ايه؟ نقول له بصرم، مش كده؟ قد اذلت بصرم اي بقطيع. خلاص انت كل يوم بيمر عليك بتكون بعدت عن الدنيا خطوة وقربت من أجل الخطوة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يقربنا من الأجل. كل يوم أنت بيمر عليك أنت بتقرب من أخردك وبتبعد عن الدنيا اللي أنت ماسك فيها. وولت حذاء، حذاء يعني سريع، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الصبابة اللي هي إيه؟ الفضلة اللي تفضل في الإناء بعد ما تشرب، تفضل حاجة إيه؟ في الآخر كده، يعني تروح عند واحد تشرب عصير وتسيب إيه؟ يقول ليه؟ يقول لك أصلي ولاد الزواب بيسيبوا حاجة، بيسيبوا شوية، واخد بالك؟ وكان يطلع إحنا يطلع كده، أول ما تشرب كل حاجة ما تخليش أي حاجة، يقول لك إيه؟ أنت مفجوع؟ عيب. ولاد الزواج لازم يسيبوا شوية كده، واخد بالك؟ مع إن البركة بتاعت الإناء كله ممكن تكون في شوية أنت هتسيبهم دول، واخد بالك؟ إنك لا تدري في أي طعامك البركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصبابة في الإناء لأي قدر البسيط الذي يكون في قعر الإناء، أي لم يبق من الدنيا إلا صبابة يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ يعني يقول ما انتش مستغرب يعني ان جهنم اللي المفروض تهرب منها دي العمق بتاعها، ان لما ترمي حجر من على شفيرها من فوق ما يوصلش شعرها الا بعد 70 سنة، يبقى غوطها دي بقى. أفعجبتم؟ يعني هل لا عجبتم من هذا العمق وفررتم منه بالأعمال الصالحات؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، بدي فيها رحابة، رحابة مصاريع يعني من المفصلة للمفصلة، وسع الباب 40 سنة ماشي، لما تمشي 40 سنة يبقى إيه وصلت من المفصلة دي للمفصلة. ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض الزحام، كضيض يعني ممتلئ. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قرحت أشداقنا، تقرحت يعني تشققت من جفاف ورق الشجر، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يعني الجلابيه بتاعته قسمها نصين وحاولوا ان هما الاثنين كل واحد يدار العوره بتاعته بنصف الازار. هذا يبين لك الفقر الذي كان يعيش فيه هؤلاء الصحابه. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، بعد ما كانوا يسموا الجلابيه أو القميص على 2، دلوقتي بقى كل واحد إيه؟ كل واحد بقى أمير. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت أي زالت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون أي ستعرفون يعني، وتجربون الأمراء بعدنا. يا جماعة اللي بيتكلموا على أصحابه يقول أصلا الملك الدين دولة دينية والكلام ده، هو أهو بقول لك ستجربون الأمراء بعدنا. أي والله يا عتبة لقد جربنا وذقنا، ونسأل الله عز وجل الصبر. الواقعة الثالثة أيضا رواها الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، و هي متعلقة بغزوة سيف البحر. السيف اللي هو الشاطئ، سيف البحر اللي هي إيش يعني شاطئ البحر، والتي تسمى بجيش الخبر، جيش الخبر نسبة للشجر ورق الشجر الذي أكلوه. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح لنرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. خبط ورق الجاد، ورق الشجر الجاد، كان يجيبوه يفركوه كده ويسفوه، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط أي نسبة إلى الورق الشجر. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يعني العنبر ده مثلا يعني سيد إشطة يقسم العنبر ده 5-6 كده، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه، الودك اللي هو الايه الشحن، حتى ثابت إلينا أجسامنا. ثابت يعني ايه؟ رجعنا ايه القوة، رجعت لنا تاني، تماسكنا و جسومنا كده شدك. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. وقال سفيان، لأنه هو اللي بيروي الحديث، سفيان بن عيينة بيروي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، فقال سفيان: مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. يعني شوف طوله، تعرف السمكة لما تقول العظماء بتاع السمكة اللي فيها الشوك دي ظهر السمكة، هي دي الايه الضلع من أضلاع. أم جاي موقف ضلع من أضلاع العنبر ده وجاب أطول بعيد وخلى أطول راجل يركبه أن عد من تحت الضلع ده. واخبرك في هذا الحديث أن نزل في وقب عينه 13 رجلا، محجر عينه نزل فيه 13 صحابة، كانت عينه فارغة أوي. ها؟ قال: وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، يوم رمي الجردل بعينه ويوم طلع دهن. ده بس من عين العنبر. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر. الجزور وإيه؟ البعير. يعني نحر 9 بعران، ثم نهى أبو عبيدة عن نحر البعران. ليه؟ لأن هيذبحوا البعران وهركبوا إيه؟ وخذلك فنهى عن إيه؟ عن البعران. وأرسل الله عز وجل إليهم هذه الدابة بعد نصف شهر 15 يوم يأكلون ورق الشجر. من كهؤلاء الصحابة؟ واحد مرة بياكل بالربا، واخد بالك؟ فلما قص علي حكايته: يا ابني ليه بتاكل بالربا؟ ليه بتاخد قرض ربا؟ قال: انا اتعودت ولادي ان ناكل 3 مرات لحمة في الاسبوع، ما اقدرش انزل عن هذا المستوى. عشان ياكل لحمة ياخد قرض ربا، وعشان ياكل لحمة. لما تبص لهذا النموذج وتبص بقى للصحابة دول، تعرف ان دول لهم حق في 10 سنين يعملوا ده، 10 سنين من عمر الزمن طرفة عين أو ما دونها كمان. وإحنا باللغوص بقالنا شوف من سنة 28 باللغوص في المعجنة، كل يوم الخلافة بتبعد عننا وكل يوم التمكين بيبعد عننا. بسبب إيه؟ بسبب التفاوت في معادن الرجال. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وطبعا دي مسألة جوهرية، في فرق كبير بين واحد يكون مع أهل العلم يعظونه ويعلمونه ويرفعون من إيمانه، واحد ثاني في أرض البعداء البغضاء في أي نجع من النجوع، إذا يعني صادفه هوى ولا صادفته بدعة ولا بتاع لا يجد من يعينه ولا يجد من يعظ. وبعدين في فرق كبير جدا بين أن يعظ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعظ غيره. زي ما قلت لك، النظر له بس كانت كفاية. يعني كان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا احمر البأس، احمر البأس هو الحرب الحمية الوطيس، حرب قامت واحمر بقى البأس، كنا نحتمي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي بقى أنك أنت تكون عارف أنه معاك في المدينة، إحساس قلب. لما تكون أنت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بجوار عالم كبير من العلماء، إحساسك أن أنت لو تورط هتروح، غير لما تكون انت بقى ايه تورط مش هتلاقي احد اصلا. لهذا تشعر بجسامه المحنه التي او المصيبه التي احس بها الصحابه لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى المدينه. شوف بقى لما النبي اللي كان ملء السمع والبصر عليه الصلاه والسلام، وكانوا يصبحوا الصبح عشان يجري، انت الصبح يطلع عشان يروح، كان يصافح وجهه ويسلم عليه يبص له ويتعلم منه، فجأة دفنوه وأهل التراب عليه ورجعوا المدينة. ده حاجة ما يستحملهاش حد، ما يتحملها أحد. عشان كده الجيل ده يعني جيل مبارك ومأجور من أي اتجاه، حتى في موت النبي عليه الصلاة والسلام مأجور. ليه؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. يبقى كل ما المصيبة تكبر على الإنسان ويثبت، يبقى يدل على إن دينه متين. فأي مصيبة أعظم أنك تدفن النبي عليه الصلاة والسلام وتحط التراب عليه كمان. عشان كده فاطمة بتقول لأنس بعد ما رجعوا بقى من دفنوه رجع، بتقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحط التراب على رسول الله؟ مين اللي جاله نفس وجاله قلب إن هو يهيل التراب عليه؟ فقال يعني لها كلاما معناه لو استطعنا أن نضعه بين السماء والأرض والله لوضعناه. وحبالك فهناك فرق بقى ما بين واحد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معه وبعلمه ويلوذ به يأخذ علقة يروح يقول له اضربت يقول له اصبر وحبالك فيأخذ بدي شحنة من ناس آخرين ليس عندهم هذا المقتضى الذي يرفع من إيمانهم في أرض كما قالت أسماء أرض البعداء البغضاء أي البعداء الذين لا يربطون بهم نسب والبغضاء أي لأنهم على الكفر. قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله. يعني لا هاجروا لا للتجارة زي ما كتير بقى بيهاجر يروح يهاجر ويسيب دينه ويعمل كل حاجة عشان إيه؟ عشان يبقى مستوى الاجتماعي كويس عشان يرجع بزمالة الجراحين عشان يرجع بماجستير يرجع بدكتوراه عشان ياخد أي مجد في الدنيا ياخد أي اسم يروح يسكن ويقعد 10-15 سنة هناك ويفرط في دينه. إنما دول ما خرجوا إلا في الله تبارك وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وبآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا.